يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان Yeah. لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاك؟